الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. أيها الأحباب الكرام، سيكون المجلس اليوم مجلسا خفيفا كما هي عادتنا بعد كل عدة مجالس، يكون مجلس بسيط نستعرض فيه موعظة بسيطة أو فكرة يسيرة، ثم بعد ذلك يكون المجلس لكم بإذن الله تعالى. والفكرة أو الموضوع اليسير الذي أريد أن أطرحه بين أيديكم هي مسألة الحوار مع الغير. هل الغير يعتبر أم يلغى؟ الغير يعتبر أم يلغى؟ يعني هل أنا لا أريد غيري أم أنا أريد غيري؟ أم أنا أريد أن أكون مع غيري؟ فهذه مسألة خطيرة جدا، لأنها تمثل قاعدة من قواعد التعامل مع الموافق أو مع المخالف. لابد أن ننظر إلى هذا الغير من المكلفين على عدة اعتبارات. الاعتبار الأول، هل هو على ديني أم ليس على ديني؟ هل هو على ديني أم ليس على ديني؟ فإن كان على ديني فهو أخي، فهو أخي وولي وحبيبي، فهو أخي وولي وحبيبي. وإن كان ليس على ديني فهو عدوي وبغيضي، وأتقرب إلى الله تعالى بمعاداته. إذن هناك علاقة بتربط المسلم بإخوانه من المسلمين. هذه العقيدة هي عقيدة الولاء. قال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، بعضهم أولياء بعض. إذن العقيدة التي تجمع بين أرباب الإسلام وبين أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي عقيدة الولاء، أن يكون بيننا حب في الباطن ونصرة في الظاهر، أن يكون بيننا حب في الباطن ونصرة في الظاهر. طيب، ومن مقتضيات الحب في الباطن الذل والتواضع والانبساط واليسر، ومن مقتضيات النصرة النصيحة، النصيحة والمساعدة، والمساعدة والنجدة، والنجدة والبذل. فهذه كلها أمور ظاهرة وهذه كلها أمور باطنة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. طب الذل بين المؤمنين، الذل باعتبار أنه فرع من فروع الإيه؟ من فروع الإيه؟ الحب. الحب، لأن الإنسان عندما يحب الآخر فإنه ينذل له، ينذل له ويكون لينا له، لينا له. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا ساوى بين الصف يقول: لا تساون بين صفوفكم أو لا يخالفن الله بينكم وبين قلوبكم. لماذا؟ إيه العلاقة بين الملاينة في يد أخيك حتى يستوي الصف وبين قسوة القلب؟ إيه العلامة أو إيه العلاقة؟ العلاقة عندما أقف في الصف، أخوي يطلعني أكون معاه، يأخرني أكون معاه، يطلعني قدام ماشي، يرجعني ورا ماشي، يجيبني كده ماشي، يبعدني شوية كده ماشي. إذن أنا لين في يدي مين؟ في يدي أخي. ليني في يدي أخي يجعله، يجعله محبا لي، ولينه في يدي ها يجعلني محبا لدي. إذن كل من هون كل منا أحب الآخر بسبب إيه؟ الملاينة، المطاوعة، بسبب هذا الذل الذي بيننا. طيب أنا صدري ناتئ وطالع على الصف، برجعني ورا لا أستجيب له، أنا بتنافر بيت شوي يجذبني نحوه فلا أنجذب له، ماشي الحال؟ إيه اللي يحصل؟ قلبي ينفر منه، قلبي ينفر منه وهو ينفر مني. إذن الملاينة، الملاينة والمباسطة والمطاوعة والذل، ده كله من فروع الايه؟ من فروع الحب، من فروع الحب. ولذلك كانوا يقولون إن من الحب ما قهر، إن من الحب ما ايه؟ ما قهر. تجد الإنسان قوي وجل، ولكن مع من يحب تجده سهلا وبسيطا ولينا ومطواعا وما إلى ذلك. إذا ده حب الباطل، هذا وحب الباطل. أما نصرة الظاهر فهذا تقتضي المعاونة، المعاونة والبذل، والبذل والمساعدة، والمساعدة والحرص والنصيحة، هذا كله من مقتضيات الظاهر. لو أن إنسانا أحب آخر فوجد شخصا يضربه، ماذا يصنع؟ ماذا يصنع؟ لابد أن يكون له أي رد فعل، أي رد فعل. رد الفعل إما أن يكون بالدعاء أثبت ثبتك الله، إما أن يكون بالبكاء لأنه لا يستطيع أن يدفع الضر عن أخيه، وإما أن تكون له قوة بها يستطيع أن يدفع هذا الضر عن أخيه، يذهب إلى هذا الصائل الظالم فيدفعه عن أخيه، فيدفعه عن أخيه. لكن يمر دون أن يصنع شيئا، لا يمكن أن يكون هذا التصرف دليلا على ماذا؟ على المحبة. النبي عليه الصلاة والسلام في مكة كان يمر على بعض الصحابة وهو يعذب، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لم تكن معه من القوة ما بها يستطيع أن يدفع الأذى عن أصحابه، فكان بيعمل إيه؟ كان يدعو لهم بالتثبيت، وكان يقول لهم صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. إذن هذا دعاء. إذن المسلم إذا أحب أخيه المسلم لابد أن ينصره في الظاهر، يدفع عنه ما يمكن أن يدفع، أن يساعده ما يقدر، ما يقدر أن يساعد، أن يبذل له ما يستطيع، أن يبذل له ما يستطيع. إذن دي العلاقة الموجودة بين المسلم وبين المسلم، وهي العلاقة الإيمانية. ولذلك، ولذلك المسلم تجدوه مع أخيه المسلم سريعا إلى نجدته، سريعا إلى إنقاذه، سريعا إلى مساعدته. ها؟ لا يسألون أخاهم حين يندبهم للنائبات على ما قال برهانا، لا ينتظر أن تقام البراهين أنه محتاج. كان بعض الإخوان، وعندما أقول الإخوان هنا فالمقصود بذلك الإخوان في الدين، لا أقصد بذلك اتجاها معينا، كان بعض الإخوان إذا طلب منه أخوه في الله أن يعطيه شيئا أو أن يقرضه شيئا بكى وقال إني أستغفر الله لما كان. يعني ليه يا أخوانا؟ لأن ينبغي أن الأخ يشعر بأخيه، يشعر بأخيه، يتفقد أحوال أخيه، فإن وجده محتاجا للمساعدة قبل أن يطلب يكون هو إيه؟ معطي له، ويمكن أن يعطيه بأي صورة من الصور. منكم صورة القرض، يعطيه قرضا، ويكون هذا القرض لسيما في هذه الأزمان قرضا حسنا للقادرين. يمكن في صورة الهبة، ودي ما شاء الله أحسن، تقول له هذا المال خذه واستعن به على قضاء حاجتك. طب أرده لك أمتى؟ إلى حين ما يسار، إلى حين ما يسار بقى بعد سنة 2 10 20 30، إلى ما شاء الله. إذن دي العلاقة الإيمانية. كلما ازداد الناس في الديانة وعظمت عندهم معاني الإيمان، كلما عظمت معاني الإيه؟ الموالاة. كلما عظمت معاني الموالاة، يبقى كلما كثر التزام الناس بالدين كلما تعمقت بينهم معاني الايه؟ الموالاة. وكلما خف التزامهم بالدين كلما خفت معاني الايه؟ الموالاة. ولذلك تجد الآن الموالاة الإيمانية بين المسلمين هشة جدا وضعيفة جدا، هشة وضعيفة جدا. ولماذا؟ عندنا دلوقتي هذه الجملة السيارة ذائعة الصيت وكلمة ايه؟ وانا مالي وانا اعمل له ايه؟ هو انا اصلح الكون الى غير ذلك من هذه العبارات. العبارات دي بتعكس ضعف الموالاة الإيمانية، ضعف الموالاة الإيمانية. يعني مثلا لما نيجي نشوف واحد مريض، يا اخوانا فصيلة الدم الفلانية عاوزين كيسين ثلاثة، ايه اللي ممكن يحدث؟ ممكن واحد يقول الله ما انا دخلني في القصة دي، ما انا احافظ يعني احفظ على دم وحافظ دم ولا يلتفت للاخر. بينما ان المساعدة والاجتهاد في بذل دمك ولو كان يسيرا لاخيك في الله، ده ملمح من ملامح ليه؟ الحب في الله، من ملامح الحب في الله. ومن اعظم الحب ان تحب من لا تعرف من اجل انه مسلم. يبقى واحد ما تعرفوش خالص تحبه عشان هو ايه؟ مسلم، مش تحبه عشان تعرفه، تحبه من اجل انه مسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم من الاشياء التي يدخل بها الانسان الجنه ان يفشي السلام على من يعرف ومن لا يعرف، على من يعرف ومن لا يعرف. فمتى نصل الى هذه القوه الايمانيه وهذه الملامح العظيمه في الموالاه الشرعيه؟ يبقى اذا بمقدار قوة الإيمان بين الناس بمقدار عظم معاني الموالاة، وبمقدار الضعف الموجود بين الناس إيمانا بمقدار ضعف الموالاة، حتى يصل هذا الضعف إلى أن المسلم يسلم أخاه إلى أعدائه. ده صورة من صور الضعف، ها؟ أنه يستطيع أن يساعده فلا يساعده، يستطيع مساعدته فلا يفعل، فلا يفعل. سبحان الله، من الأمور العجيبة جدا إن احنا لو شفنا نجد إن مجموع الاستثمارات الإسلامية في دول الكفر بتتجاوز عدة تريليونات. التريليون يعني 1000 مليار. يعني الدول الإسلامية مجموع استثماراتها في أمريكا وأوروبا بتتجاوز عدة تريليونات. هذه التريليونات يليها مئات المليارات الكفار يوظفونها عملا، ويوظفونها وظائف، ويوظفونها اقتصاد، ويوظفونها أرباح، فيجمعون هذه الأرباح ويقاتلوننا بها. مجموع المساعدات الأمريكية لدول العالم 22 مليار دولار، واقرأوا ذلك في أهرام الجمعة. 22 مليار دولار دي مجموع المساعدات الأمريكية لدول العالم. 22 مليار دولة ممكن يساوي حوالي 10 أرباح أمريكا من الاستثمارات الإسلامية، 10 استثمارات أمريكا من الأرباح الإسلامية. ما ينفق أو ما تنفقه أمريكا على الحروب في أفغانستان والعراق وما تكيد به لبلاد العالم الإسلامي لا يتجاوز أبدا 100 مليار في العام. 100 مليار في العام، 100 مليار دولة يعتبر جزء من أرباح أمريكا من استثمارات الأموال الإسلامية. سبحان الله. إذن ده ملمح على ماذا؟ ملمح على ضعف الموالاة الإيمانية. صديق من الأصدقاء كتب مقالة في جريدة، المقالة دي اتبعتوا له 100 دولار، ولكن انظروا إلى هذا العجب. 100 دولار بعتوها له في شيك وطلبوا منه أنه يبعت هذا الشيك إلى بنك كذا كذا كذا في أمريكا. لماذا؟ لأن هذه المجلة أموالها كلها مودعة لدى هذا البنك في أمريكا. شوف درجة ايه؟ ان مجلة في دولة اسلامية خليجية كل رؤوس اموالها السائلة والمجمدة والاصول مش موجودة في بلدها، امال موجودة فين؟ في امريكا. ما هذا؟ هذا يدل على مدى الهشاشة التي حدثت بين المسلمين. فكلما ضعفت معاني الايمان بين المسلمين كلما كان ذلك مؤذنا بضعف الموالاة الإيمانية. انظروا حتى في أعظم الأماكن وأقدسها في مكة والمدينة، انظروا عند الطواف تجد أمر عجب، تجد القوي يطحن الضعيف. لما يكون رجل عجوز أو ست مسنة أو واحد مش قادر يمشي، واحد شاب جلد، مش الشاب الجلد ده يحمي الطريق حتى يطوف هذا المسكين أو هذا المريض، لا، لو استطاع أن يدوسه ليكمل طوافه لفعل. الله، إيه المسألة دي؟ ما هذه المسألة؟ أحيانا في شدة القيض الحر بيأتوا بعربيات في أكياس ماء مثلج ويوزعوا على الناس. انظر ما يصنع الناس في هذه الأوقات، انظر ما يصنع الناس، تجد القوي يقهر الضعيف. وممكن القوي يأخذ مثلا 10 أكياس ورجل ضعيف مسكين ما يأخذش ولا كيس. وهذا فين؟ فين الكلام ده؟ في مكة وفي المدينة، في أقدس بقعتين لدى المسلمين. فإذا كان هذا هناك، فما بالك بعلاقات المسلمين في غير هذه الأماكن. لك أن تتحدث دون حرج وأن تقول ما شئت، وأن تقول ما شئت. إذن المطلوب أن تفهم أن العلاقة بينك وبين أخيك المسلم هي علاقة إيمانية قائمة على أصل كبير جدا، هو أصل الموالاة. الموالاة. طيب، وهذا المسلم كما قلت كلما عظم إسلامه والتزامه ودينه كلما عظمت موالاتك له، وكلما ضعف التزامه ودينه كلما قلت معاني الموالاة بينك وبينه. ولذلك الموالاة بينك وبين المبتدع أقل من الموالاة بينك وبين المتسنن بطبيعة الحال، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ بلى، هي بالفعل كذا. يعني لو أن إنسانا مبتدعا وأنت على سنة وهدي، هل أنت تحبه حبا تما؟ لا، أنت تحبه لما معه من أصل الدين، ولكن تبغضه لما معه منين؟ من بدعة. لكن هذا رجل لو قتله نصراني أو يهودي تعمل إيه؟ تسلم له؟ لا، لا تسلم له، لأنه أخوك وإن كان مبتدعا. وكلما عظمت البدعة كلما قلت الموالاة، كلما عظمت البدعة كلما قلت الموالاة. لو إن إنسان مثلا له أوراد في التسبيح والتهليل والتكبير مخالفة للسنة، إذن هذه بدعة. وهناك إنسان بيسب الصحابة، هذه بدعة، هذه بدعة. ولكن أي البدعتين أغلظ؟ أي البدعتين أغلظ؟ مما لا شك سب الصحابة بدعته أغلظ، وبالتالي كره له أشد من كره لهذا الإيه؟ لهذا الرجل الذي يبتدع في بعض الأوراد والتهليلات والتكبيرات. وأحيانا تكون البدعة بدعة مكفرة، أحيانا تكون البدعة بدعة مكفرة، وعندها تنقطع الموالاة الإيمانية بيني وبينهم. مثل ماذا؟ مثل طائفة الناصرية والدروز. الناصرية دي طائفة من طائف الشيعة تسمى بالناصرية، والدروز أيضا طائفة من طائف الشيعة تسمى بالدروز. هؤلاء الناس لهم عقائد مبتدعة ما أنزل الله بها من سلطان، ولهم عبادات مبتدعة تعد تشريعا جديدا لم يأتي به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الناس في الحقيقة وإن زعموا أنهم مسلمون إلا أنهم إيه؟ كفار، إلا أنهم كفار، لأن ما أحدثوه كفروا به، كفروا به. فيكون حالهم كحال اليهود والنصارى، بل أحيانا أشد من اليهود والنصارى، لأن كفر اليهودي وكفر النصراني معلوم. نصراني ماشي لاقي الصليب على صدره، أو لاقي الصليب على إيده، ها؟ أو هدومه كلها صلبان، فأنا أعلم. أما هذا المتستر والمتدثر بالإسلام زورا وفي الحقيقة من أكثر الكافرين وأشدهم على الإسلام حنقا وغيظا، فهذا خطره أشد. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله كان يرى أن جهاد الشيعة أولى من جهاد اليهود والنصارى. جهاد الشيعة أولى من جهاد اليهود والنصارى. ليه؟ لأن كفر اليهود والنصارى واضح، أما كفر الشيعة فإنه كفر باطن مستتر. عندما دخل العبيديون الشيعة الزنادقة المسمون في التاريخ زورا بالفاطميين دخلوا مصر، فكان في هناك أحد العلماء في مصر سمى النابلسي. النابلسي هذا العالم كان يفتي قبل دخول العابدين مصر بأنه يجب قتالهم، يجب قتالهم. فلما دخل جيش العابدين مصر أمسكوا به، فقالوا له: أأنت الذي قلت بوجوب قتالنا؟ قال: لم أقل ذلك، بل إني قلت لو أن لي سهمين لرميت الروم بأحدهما ورميتكم بالثاني، أما الآن فأقول لو أن لي سهمين لرميتكما بهما جميعا. فأمروا به فأتوا برجل يهودي فسلخه من قبل رجليه، فلما وصل إلى قلبه مست اليهودي رحمة، اليهودي أصابته رحمة فضربه بخنجره في قلبه فقتله. شو بقى وصل من أول ضفره من تحت سلخ لغاية لما وصل لعند قلبه، واليهودي أصابته رحمة فعجل بقتله، سبحان الله. فهذا ما فعلته الشيعة. ثم أكملوا سلخه بعد ذلك فجعلوا في جلده تبنا وجعلوه في جوف حمار وأحرقوه. هذا ما فعلته الشيعة الزنادقة عندما دخلوا مصر، فعلوه بأحد علماء أهل السنة. فالمقصود إن كلما عظمت البدعة كلما خفت الموالاة، وكلما خفت البدعة كلما عظمت الموالاة، إلى أن يكون الإنسان متسننا على الهدي، وعند ذلك تعظم الموالاة. طيب، ولذلك لو نظرنا إلى موقف المتسننين من أهل البدعة لا سيما من الخوارج ومن الشيعة، لوجدنا أنهم لا يوالونهم مطلقا، تنقطع الموالاة الإيمانية بين المتسننين وبين الشيعة وبين المتسننين وبين الخوارج. لماذا؟ لأن الشيعة والخوارج كفار عند بعض أهل العلم، وبعض أهل العلم روي في تكفيرهم قولان كما أثر عن الإمام أحمد عليه رحمة الله، وهؤلاء الناس خطرهم عظيم جدا على المسلمين. فنجد هذه العلاقة القوية بين الشيعة وبين النصارى عندما تقدمت جيوش الدولة العثمانية لتضرب أوساط أوروبا، ووصلت إلى فيينا، وكادت أن تتجاوزها لتصل إلى روما، ليتم للمسلمين فتح أوروبا جميعا، ويصل الجيش العثماني إلى القسطنطينية مرورا بجبل طارق ثم شمال إفريقيا وهكذا. إيه اللي حصل؟ إسماعيل شاه الصفوي رجل شيعي خبيث بدأ أن هو يحارب الدولة العثمانية، وبالفعل دخل الأهواز ودخل العراق، وبدأ يهدد الدولة العثمانية عن طريق جبال الأناضول، وعندها التف الجيش العثماني ورجع مرة ثانية ليقاتل الصفويين الشيعة، ولم يتقدم المسلمون في أوروبا بعد ذلك سنتي واحدا بسبب الضغط الشيعي على الدولة العثمانية من الخلف ومن الجنوب. طب الناس دول كيف يكون حالهم؟ ماذا نصنع؟ لابد أن يقاتلوا. الشيعة إلى هذه اللحظة يحالفون عبدة الصليب ويحالفون اليهود، يحالفون عبدة الصليب ويحالفون اليهود. لو نظرتم إلى موقف المجتمع الوثني ممثلا في هذه العصابة الشيطانية المسماة بمجلس الأمن أو عصبة الأمم المتحدة، وشفتم ما صنعوه مع العراق وما صنعوه الآن ويصنعونه مع إيران. العراق مهلة شهرين، إذا لم تفعل كذا سيتم الضرب، ها مهلة مش عارف إذا يحصل كذا، تشعر بأن الإيقاع كان إيه، كان سريعا وكان شديدا، والتهديدات تهديدات إيه فعلية. بالنسبة لإيران قاعدين يقولوا بقالهم سنة دلوقتي في مسألة الإيه المفاعل النووي الإيراني والقنبلة النووية الإيرانية، بقالهم أكثر من سنة عملوا حاجة، لم يصنعوا شيء، لم يصنعوا شيء. والآن ألمانيا، ألمانيا بتدعو المجتمع الدولي لضبط النفس. طبعا ضبط النفس معنا إيه؟ مقدمة لماذا؟ للحوار، واخد بالك إزاي؟ مقدمة للحوار. وهناك وهناك اتفاقيات تجرى من تحت الموائد بين أمريكا وبين إيران. سيبني وسيبك، سيبني وسيبك. إزاي يا إيران سلكنا المسائل في العراق وكوني معانا ضد أهل السنة في العراق، وإحنا هن إيه هنغض الطرف عن مسألة القنبلة النووية بتاعتك دي. وهناك هذه مفاوضات تجري، وأحد هذه الاقتراحات إن الماء الثقيل يخصب في روسيا ثم يرجع ثانية إلى ماذا؟ إلى إيران. طيب لما يخصب الماء الثقيل ويرجع إيران، عشان إيران تعمل بيه إيه؟ يوزعوا على العيال يلعبوا بيه سبع بلاطات في الحارة، وما يعملوا بيه إيه؟ عشان يدخل في الصناعات التكتيكية العسكرية التي تريدها إيران. سبحان الله، يعني تشعر بأنهم يتركون الحبل لهذه الدولة. انظر ما صنعوه من تفخيم وتهويل لحزب الله الشيعي. ما حصل لحزب الله الشيعي ده صناعة، هناك في هذا العصر يسمى بصناعة الأحداث وصناعة الزعماء وصناعة الثورات وصناعة الدول، دي كلها صناعة. الدولة الفلسطينية دي دولة مصنوعة، يعني الفلسطينيين دلوقتي دي عبارة عن دولة مصنوعة، إنتاج وإخراج وإيقاع وكل حاجة. مين؟ مؤتمر مدريد. مؤتمر مدريد دي مين اللي كان بيرعاه؟ أمريكا. وش معنى مدريد؟ حد سأل ش معنى مدريد؟ لأن مدريد الأندلس القديم، مدريد الأندلس القديم. فهذه رسالة للمسلمين، كما انتزعنا منكم الأندلس وأرغمناكم وأنتم أذلة على إبرام الاتفاقيات بين المسلمين وبين النصارى في الأندلس، والتي صار المسلمون بعدها أذلة في الأندلس، ها أنتم ذا تأتون إلينا في الأندلس لنملي عليكم شروطنا وأنتم أذلة، فإذا فعلتموها ضرب عليكم الذل في فلسطين كما ضرب عليكم الذل في الأندلس. وهذا الذي يحدث. الفلسطينيين دلوقتي في الدولة المصنوعة، أقول الدولة المصنوعة، سيقتل بعضهم بعضا ويحارب بعضهم بعضا. ومن أعظم بنود مؤتمر مدريد لإرساء معالم الدولة الفلسطينية هذه العلاقة المتميزة، هذه العلاقة المتميزة بين جهاز الأمن الفلسطيني وبين نظيره الإسرائيلي. الإسرائيليين يقول لك قامت 20 مركبة إسرائيلية بتعززها الطائرات لمهاجمة مجمع سكني، حيث قتلوا 5 من مش عارف إيه، ومن الذين قتلوا قائد الجناح العسكري اللي مش عارف إيه. رايحين معلومة جاية لهم بالضبط، يا ترى جابوها إزاي؟ كيف أتوا به؟ كيف أتوا به؟ عن طريق الخونة الموجودين، عن طريق الخونة الموجود، معلومة مظبوطة 100%. يعني رايحين بقوتهم العسكرية وعارفين هيروحهم يجيبوا الصيد. هذا ما حدث. إذا هناك صناعة الدول، هناك صناعة الأحزاب، صناعة الأحزاب زي حزب الوفد. حزب الوفد ده حزب مصنوع لخدمة بريطانيا، لخدمة بريطانيا. ومن أعظم زعماء حزب الوفد سعد زغلول والشعراوي باشا وولاء الناس. الناس دول كانوا من أكثر الناس عداء للإسلام والمسلمين، عداء للإسلام والمسلمين. وإلى الآن شعار الوفد الهلال وجواه الإيه؟ الصليب. إلى الآن، إلى الآن سبحان الله. فهذا حزب علماني وحزب خبيث، وأعظم الأحزاب التي حاربت الإسلام والمسلمين في مصر هذا الحزب العفن، هو حزب الوفد، صناعة بريطانية. كان سعد زغلول كان من أقرب المقربين إلى المندوب السامي البريطاني، سعد زغلول. والعجيبة أن المندوب السامي البريطاني قبض عليه هو مجموعة من الناس ونفوه، خبالك، حتى يصنع منه إيه؟ زعيما. وبعدين بلنت، ده رجل بريطاني. والعجيبة أن بلنت هذا أحمد عراضي كان يثق فيه ثقة تامة، السير بلنت، وكان بيقول بأنه من أكثر الناس دفاعا عن قضايا المسلمين، وهذا الرجل كان خبيثا. السير بلنت هو الذي توسط لإرجاع محمد عبده من منفى وإرجاع سعد زغلول، فرجع محمد عبده ليلي مشيخة الأزهر، ورجع سعد زغلول ليصير أبو المصريين وزعيم الأمة. دي صناعة مين؟ صناعة الزعماء، صناعة الزعماء. أيضا هناك صناعة الأحزاب شفناها، وصناعة الزعماء، وصناعة الدول، وهناك صناعة الأحداث. صناعة الأحداث زي إيه إخواني؟ الحرب العالمية كيف قامت؟ كيف قامت؟ أحد الناس ولي العهد بتاع النمسا كان في زيارة إلى البوسنة، فجاء واحد يهودي راح ضربه بالنار، وكان ملك النمسا ليس له ولد إلا هذا الولد فقط، ملك النمسا ما فهمش له إلا الابن دي بس وولي العهد بتاعه. لكن أن تتصور بقى ملك كبير جدا، وكانت النمسا في ذلك الوقت من الدول الأوروبية القوية الخطيرة، كانت تناطح بريطانيا وفرنسا النمسا، وكانت ألمانيا تحت النمسا، يعني كانت ألمانيا تحت النمسا، وكانت بروسيا أيضا كذلك تحت النمسا. فالملك بتاع النمسا لما قتل ابنه إيه اللي حصل؟ أعلن الحرب، أعلن الحرب على اليونان وعلى الدول دي كلها، فتحالفت أوروبا ضد بعضها، وقامت الحرب العالمية الأولى. من الذي جنى الثمار في الحرب العالمية الأولى؟ اليهود. إذا الحرب العالمية الأولى التي ضاع فيها أكثر من 13 مليون بني آدم، الذين كسبوا في هذه الحرب هم اليهود. إيه اللي حصل؟ هناك دول انتهت، انتهت زي إيه؟ زي بروسيا وزي النمسا. وهناك دول قامت زي إيه مثلا؟ زي الإمبراطورية القيصرية، أصبحت دولة عالمية في ذلك الوقت. إذن دي كلها صناعة الأحداث، صناعة أحداث. فإخواني يعني ينبغي الإنسان المسلم أن يكون حريصا. ما يحدث الآن مع إيران لا يمكن أبدا، لا يمكن أبدا أن تضرب إيران عسكريا، لا يمكن. والكلام ده قلته من زمان لما كانت أمريكا بتهدد إيران منذ كم سنة كده، والأساطيل الأمريكية تحركت قبالة ساحل الخليج والبتاع والقصة دي كلها. قلت لإخواني هنا في عباد الرحمن بأن أمريكا لن تقوم بضرب إيران أبدا، لأن إيران حليف استراتيجي قديم لأمريكا من أم الشاه، حليف استراتيجي قديم لأمريكا. وكل ما يحدث دي عبارة عن صناعة، عبارة عن إيه؟ شوية تهويش. زي ما يكون مثلا ابني عمل غلط، والله يا ابني مش على عمل فيكم يسوي، ده كله تهويش، ولكن لا فيش حاجة هتتم. نفس الشيء بالضبط، نفس الشيء بالضبط. أمريكا من جبروتها قامت بغزو نيكاراغوا، نيكاراغوا قامت بأسر نيكاراغوا، واللي عملته في صدام حسين عملته في رئيس نيكاراغوا في ذلك الوقت. قامت فرقة كوماندوز أمريكي بالهجوم على القصر الجمهوري، وتم إلقاء القبض على مين؟ على رئيس نيكاراغوا، سبحان الله. ولازال الآن رئيس نيكاراغوا في سجون أمريكا، حاكموه بالقانون الأمريكي بتهمة الاتجار في المخدرات. شفتم؟ شفتم أمريكا بقى رأية الديمقراطية والحرية في العالم؟ إيه اللي حصل؟ إن نيكاراغوا في أمريكا اللاتينية مثلت عقبة كؤود أمام أمريكا للتوسع في القارة. يعني رئيس نيكاراغوا ده عامل زي الإيه؟ زي العقلة في الظهر، كل ما يجي يبلعوا ريقهم هو يقف لهم في ريقه، يبقى الرجل لابد تخلص منه. فعملوا ايه؟ راحوا مألف له قصة الايه؟ الاتجار في المخدرات، ويقبضوا مع على رئيس دولة نايم في القصر بتاعه، يجدوا الجنود الامريكيين فوق راسه قوم يلا قوم واخدينه كلبشات في ايديه ويقبضوا عليه. قرصنة لا يمكن، لا يمكن. هذه امريكا. يبقى الذي يقف امامها ولا يجعل احداثها تتم بيعملوا فيها نفس الشيء ده. امريكا هناك حلف استراتيجي بين امريكا وبين ايران. عند الثورة الايرانية، لما قامت الثورة الايرانية كان كل السلاح الايراني سلاح امريكي. امريكا رسميا اوقفت كل المساعدات العسكرية والمالية والعسكرية للجمهورية الشيعية الايرانية. الناس البسطاء السذج قالوا ايه؟ قالوا ان الطائرات الايرانية والدبابات الايرانية والمدافع الايراني وكل الاليات العسكرية الايرانية هتبقى عبارة عن خردة، وهيبيعوها خردة بالكيلو. طالما ان السلاح ليس له قطعة غيار مش له لازمة. طيب بعدها مباشرة دخلت ايران الحرب ضد العراق. طب يا ترى الطيارات دي طارت ازاي؟ والدبابات دي اشتغلت ازاي؟ والمدافع دي اتعملت ازاي؟ يا ترى صنعوها محلي؟ لا يمكن، لا يمكن. امال ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان امريكا كانت بتمد ايران بالسلاح من تحت الترابيزه. يبقى رسمي قطع المعونات، وقف تصدير السلاح، ومن تحت الترابيزه هم يمدونهم بماذا؟ بالسلاح. يمدونهم بالسلاح. لما حصل ان الجيش العراقي اجتاح الفاو وكاد ان هو يتوغل في ايران، امريكا راح توقف. امريكا وقفت. وهناك اقاويل بان الجيش المصري، فرقه قويه من الجيش المصري، هي التي قامت بتحرير الفاو من الايرانيين. الفاو دي منطقه زراعيه وخمه، وكان فيها حرب ضروس بين العراق وبين ايران، ولم يستطع الجيش العراقي ان يحرز اي انتصار ابدا على مدى كم سنه في الفاو. هناك اقاويل وهناك ناس كتبوا هذا الكلام بان صدام طلب النجدة من مصر، فقامت مصر بإرسال قوات كوماندوس خاصة إلى جزيرة الفاو، وتم تطهير جزيرة الفاو في أقل من شهر بالجيش المصري. ده الكلام الإيه اللي هو الذي يقال. طيب لما أرادوا إن هم يتوغلوا بعد الفاو يدخلوا في الأراضي الإيرانية، أمريكا راح توقف. أمريكا وقفت، وعندها تم وقف القتال وعدوا للتفاوض، وتم إجراء الإيه؟ الصلح وتبادل الأسرى وما إلى ذلك. فمسألة إن حزب الله والشيعة دولت هم القوة الوحيدة الواقفة أمام الإمبريالية العالمية وأمريكا الشيطانية، ده كله كلام إعلان ولكن ليس بحقيقة، ليس بحقيقة. إيران والشيعة هم الحزب الاستراتيجي الحليف لعبدة الصليب واليهود، لعبدة الصليب واليهود. واليهود دي مسألة مقررة. ما يحدث الآن في العراق يراد به زعزعة المنطقة الإسلامية كلها. دلوقتي الشيعة في العراق وفي لبنان وفي سوريا وفي عزب الخليج كلها، كل عزب الخليج، عزبة الكويت وعزبة البحرين وعزبة قطر، كل عزب دي كلها بدأ الشيعة ينتفضوا. بل إن الشيعة في المنطقة الشرقية في السعودية بدأوا يطالبوا بالاستقلال، واضطرت السعودية تنزل الدبابات عشان تحمي البلد. خد بالك، شوف الجبروت وصلت فين. فإيه اللي يحصل؟ سيتم رسم خريطة جديدة، رسم خريطة جديدة للدول الإسلامية الموجودة في آسيا. سيتم رسم خريطة جديدة بحيث يكون للشيعة دولة قوية تكون كالكلب الذليل الخادم للمصالح الكافرة في دول الإسلام. ده هو المقصود. زي ما الشيعة عملوا من قبل وكانوا خادمين للتتر وكانوا خادمين للصليبيين، سيكونون في ذلك العصر أيضا. لكم أن تعلموا أن أمريكا دخلت العراق بدعم شيء أكثر من 8,000 عميل. 8,000 عميل قدموا الدعم الأرضي والاستخباراتي لجيوش الحلفاء، ودي مسألة مقررة معلومة. الحلفاء عملوا سجون لاستقبال المجاهدين المسلمين. طب مين اللي كان بيبلغ عن أماكن المجاهدين المسلمين؟ هم الشيعة، هم الشيعة. فدورهم في العراق دور قذر، دور قذر. وهذا الدور يذكرنا بدور أجدادهم قديما، بل وبدور آبائهم في لبنان عندما حاصروا مخيمات أهل السنة في برج البراغنة ومية مية، وأكثر من 40 يوما، حتى قتل من الأطفال والنساء والشيوخ من قتل. وألجأ المسلمون في ذلك الوقت من السنيين على أكل الجيف وذبح الكلاب والقطط، هؤلاء الشيعة. إذن الناس دولت لا يمكن أبدا أن يكون بيننا وبينهم موالاة إيمانية حتى ولو أنهم قالوا نحن مسلمون. إذن الموالاة، الحب الباطن والنصرة الظاهرة بكل مقتضياتها بكل مراتبها لا تكون إلا للمسلم المتسنن الحريص على نصرة الإسلام. وكلما ضعفت هذه المعاني كلما ضعفت النصرة والمحبة، وكلما تأيدت وتآزرت وقويت هذه المعاني كلما قويت المحبة في الباطن والنصرة في الظاهر. وبالتالي الذي يخالفك لابد أن تحدد نسبة المخالفة. هل هذه المخالفة من المخالفة المسموحة؟ هل هذه المخالفة من المخالفة المسموحة؟ مسألة علمية اختلفنا فيه، ما تضير نختلف في مسألة علمية، بس لازلنا مستمسكين بأصول الإسلام. لا زال بيننا الود قائما، لا زالت بيننا معاني الموالاة الإيمانية قائمة، وإن اختلفنا في بعض المسائل العلمية كما حدث بين الأئمة وبل وبين الصحابة من اختلاف في بعض المسائل العلمية، لأن الاختلاف في المسائل العلمية أساسه النظر، أساسه النظر، ونظر هذا ليس أولى بنظر هذا، نظر هذا ليس أولى بنظر هذا، إلا إذا أيد الدليل نظر هذا وبه يكون مقدما على نظر هذا. يعني مثلا اجتهاد الشافعي واجتهاد أحمد، لا أقول بأن اجتهاد الشافعي مقدم على اجتهاد أحمد أو اجتهاد أحمد مقدم على اجتهاد الشافعي، فهذا تعصب وابتعاد عن روح الإسلام. اللي يأخذ باجتهاد الشافعي أهلا، واللي يأخذ باجتهاد أحمد أهلا، ولكن متى يقدم اجتهاد ده على اجتهاد ده؟ متى؟ إذا كان الدليل موجها لاجتهاده، إذا كان الدليل موجها لاجتهاده. ماشي الحال يا إخواني. وهذه مسألة تكلمت فيها معكم من قبل عند الحديث في مسألة الاختلاف، ولعلي أعيده مرة ثانية لكم إن شاء الله. إذا من انتسب إلى الإسلام لابد أن تحدد مفهومه عن الإسلام، ولابد أن تحدد قربه أو بعده منك كمسلم، وعند ذلك تحدد كيف تكون الموالاة الإيمانية. لكن ابتداء كل من ثبت له الإسلام بيقين فهو أخوك وحبيبك ووليك، وثبوت الإسلام بيقين يكون بأي قرينة من قرين الإسلام، أي قرينة من قرين الإسلام، علامة الصلاة في الجبهة قرينة من قرين الإسلام، إطلاق اللحية قرينة من قرين الإسلام، تقصير الثوب ما لم يكن هذا الثوب يعني إيه ثوب شهرة أو ثوب موضة، لأن هذه الأيام هناك البناطيل القصيرة. وحتى إني سعدت عندما ظهر قلت ما شاء الله أقبل الشباب على السنة، ثم أخبرني الخبراء بأن هذا البنطلون ليس سنة وإنما هو إيه موضة، بنطلون القصير وبعدين حتة شراب قد كده شراب قصير قوي، والكاوتش كاوتش مش جزمة، ما ينفعش يلبس بقى جزمة، يلبس ايه كاوتش او حاجة زي الكاوتش كده مثلا يعني. طبعا انتم اعلم بهذه المسائل. فلابد اخي الحبيب ان انت كل من ثبت اسلامه بيقين فهو أخوك في الله وهو حبيبك، تحبه وتنصره وتساعده وتؤيده وتدفع عنه غيبته وتربط عليه وتؤيده، كل ذلك تفعله معه إلا إذا ظهر لك ما يدل على مخالفته لما ثبت، مثلا ذهب إلى ضريح، أو مثلا سب الدين ماشي، أو مثلا وجدته بيطعن في العلماء، أو وجدته مثلا إنه هو بيدعو إلى بدعة ويؤصلها ويقننها ويحشد لها ويجمع لها. إذن في هذه الحالة لابد أن إيه؟ إن أنا أقف وقفتي، وتكون الوقفة بمقدار ما ظهر، لا أتجاوز حتى لا أظلم، لا أتجاوز حتى لا أظلم، يعني الموقف من المخالف يكون على قدر المخالفة، لا يتجاوز هذا القدر حتى لا يحدث الإيه؟ الظلم. أما بالنسبة للمخالف، المخالف وهو المخالف للدين، المخالف للدين، فكل من ثبت أنه على غير إسلام فأنا أكره وأعادي، أكره وأعادي، وفي الوقت نفسه أطمع في إسلامه. شوف يا أخوانا المسألة دي مهمة جدا، يبقى أكرهه وأعادي ولكن أطمع فين؟ في إسلام. افترضنا أنا طبيب أو أنا صيدلي أو أنا تاجر أو أنا سباك، أنا بجيب لكم الأعمال كلها، أو حتى أنا زبال بجمع الزبال وأعلم أن هذا الرجل رجل صليبي أو يهودي، إذن أنا أكرهه أبغضه، ولكن ما المانع أن أكون سببا في إسلامه؟ إيه المانع أن أنت تسمي مشروع العصر أو مشروع العمر؟ مشروع العمر أن أنت تكون سببا في هداية الغير، إيه المانع من هذا الأمر؟ ما المانع من ذلك؟ يكون واحد مبتدع تكون سبب في رده عن بدعته، يكون واحد فاسق تكون سبب في هدايته وتوبته، يكون واحد كافر أصلي تكون سبب في عودته إلى الإسلام أو تكون سبب في إسلامه، ما المانع من ذلك الأمر؟ أحيانا تكون أسباب الإسلام أسباب يسيرة جدا، وأظن تكلمت معكم في ذلك الأمر مرة، أسباب يسيرة جدا جدا جدا. هناك أخ فاضل، الأخ ده سبب إسلامه أنه رأى المسلمين وهم يسجدون، بس رأهم هم ساجدين لا حد كلمه ولا أي حاجة، رأهم هم سجود، لما شافهم هم ساجدين قلبه ترعش وانتفض، وشعر بأن قلبه ده خرج من مكانه وغسل غسلا وأسلم في هذه الليلة، أسلم في هذه الليلة. ويقدر ربنا لهذا الأخ سبحان الله، تذكرت الآن أنه سمع سورة مريم، أنه سمع سورة مريم، سمع سورة مريم، وقبل كده رأى المسلمين وهم سجود، فكان ذلك سببا في إسلامه لليلته، لليلته، مش طب بكرة أفكر وأشوف وأرتب أموري، لا على طول، سبحان الله، من منظر، من منظر واحد. ممكن بموقف، أنت راكب في الأتوبيس وبعدين اتلقيت ست عجوزة عندها 80 سنة وطلعت بتشعبط في السلالم بتاعت الأتوبيس عشان تطلع، والأتوبيس كله مليان والصليب مدلدل على صدرها، أصابتك رحمة، فقمت واقف وانت ملتحي، قمت واقف قلت لها اتفضلي وقعدت. ما رأيك هذا التصرف؟ هذا لا ينافي أبدا الإسلام، لا ينافي أبدا، ده يسمى إحسان، يسمى شفقة، يسمى رحمة، ماشي، وهذا لا ينافي الكره، يبقى أنا ببغضها وبكرهها ولكن ممكن أرحمها برضك. الست ديت ما رأيكم ممكن وهي قاعدة، طبعا مثلا سفر طويل، مصر القاهرة، المنصورة القاهرة، منصورة السويس مثلا، وانت واقف طول السكة وهي قاعدة، تقول لك يا ابني تعالى اقعد بقى، تقول لها لا خليك مستريح. ايه اللي يحصل؟ ممكن الست دي تروح البيت تقول لجوزها وولادها واحفادها، انا شفت النهارده حاجه عجيبه جدا يا اولاد، شفت ايه يا مريم؟ تقول لهم انا شفت النهارده راجل سني، شاب سني ملتحي وعمل فيك ايه؟ طب هو منتظر بقى ان هو ضربها سرقها، ها عمل فيك ايه؟ قالت لهم لا، راح واقف وقعدني مكانه، وقفك وقعدك مكانه لا يمكن، وملتحي ايوه ملتحي، ومسلم ملتحي ايوه ملتحي ومسلم، وقف كده هو طول السكه وقعد مكانه ايوه نعم. عجيب قوي، لو ما كنتش انت اللي قلت لنا كده ما كنا صدقنا الموضوع ده ابدا. ممكن دي تكون دي يا اخواني دي بدايه الايه، دي بدايه الخير، بدايه الخير في هذا المكان، ممكن بدايه الخير في هذا المكان. ممكن سيدي تشوف رؤيه في المنام، ممكن حد من ولاده يشوف رؤيه في المنام يربط بين الموقف ده وبين الرؤيه. ممكن مثلا واحد منهم نازل على السلم رجله تتكسر، يروح الطوارئ يجد اللي بيستقبله هناك مين، ولاقي جبسه مين، واحد ملتح ويقوم على خدمته احسن خدمه، يبقى ديت وديت يبقى المساله ايه، لا الناس دي غير كده خالص، ويبداوا يشوفهم. ممكن يكون ده بدايه اسلام باذن الله تعالى. موقف يسير، موقف يسير، لان القلوب ديت لا تلام ولا تقاد بالكلام بقدر ما تقاد بالمواقف، بقدر ما تقاد بالمواقف. الرجل الكافر الذي اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم وجبذه من مجامع ثوبه وقال اعطني فاعطى، زدني فزاده، زدني فزاده، ايه اللي حصل؟ انطلق الرجل الى قومه فقال اسلموا فاني وجدت محمدا يعطي عطاء من لا يخاف الفاقه صلى الله عليه وسلم. يبقى موقف كان سببا في اسلام قبيله. طب لو النبي صلى الله عليه وسلم كان فظا او كان غليظا وقال اليك عني قتلك الله، الرجل كان ممكن يحصل له، كان ينفر من الاسلام، كان ينفر من الاسلام. فيكون هذا الموقف من النبي صلى الله عليه وسلم سبب في ان الناس تستمر على الكفر. ولذلك قال الله عز وجل ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر. الاستغفار لا يكون الا للمسلم، الاستغفار لا يكون الا للمسلم، والعفو عام، والعفو عام، اما الاستغفار فهو خاص، الاستغفار هو خاص. فلابد ان ترى المخالف ان كان كافرا اصليا، ان كان كافرا اصليا، او كان مرتدا، او كان متلبسا ببدعه كفريه، او كان متلبسا ببدعه علميه، بدعه علميه زي بدعه الشيعه، او كان متلبسا ببدعه عمليه زي بدعه الخوارج، اذا الناس كلها لابد ان تحدد، او كان متلبسا ببدعه دون ذلك زي مطلق البدع، او كان متلبسا ببدعه مكتسبه، حدد نسبه المخالفه حتى تحدد ايه نسبه المعاداه. اذا لابد ان تمشي في حياتك الى ان تموت وانت على بصيره، من تحب ومن تكره، من تنصر ومن تحارب، ولماذا توالي ولماذا تعادي، وهل انت تحب باطلاق ام تكره باطلاق، ام ان المساله تحتاج الى ضوابط. اظن اننا في حاجه ان نضبط امور حياتنا وفقا لهذا القانون، وهو قانون الموالاه والمعاداه. فالله تعالى اسال ان يوفقنا جميعا.